كم قام ليلا باكيا وحزينا ملأ الفضاء تضرعا وأنينا كم قام ليلا باكيا وحزينا ملأ الفضاء تضرعا وأنينا يدعو الإله يقول ربي أمتي يدعو الإله يقول ربي أمتي اغفر لها حتى تحوز نعيما يا أيها الراجون وصل حبيبكم يا أيها الراجون وصل حبيبكم صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما